إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يقول الله سبحانه وتعالى يعني إنا زينا السماء الدنيا أي السماء القربة أي القريبة هذه سماء الدنيا بزينة ثم أبدل من ذلك قوله الكواكب بزينة الكواكب بالتنوين قراءة بزينة الكواكب بالإضافة بزينة الكواكب كلاهما سبعيتان وحفظا أي وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد عات متمرد على طاعة الله يعني حفظناها لئلا يدخل داخلها ويستمع الملائكة إلا لا يسمعون قراءة لا يسمعون أي لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لا يسمعون لا يتسمعون أصله لا يسمعون الشياطين إلى الملأ الأعلى أي إلى الملائكة ما يتحدثون به من أمر الله سبحانه وتعالى يعني ويقذفون أي يرمون بالشهب من كل جانب أي من جميع جوانب أفاق السماء قال دحورا أي طردا لهم ومنعا عن اقتراب السماء ولهم عذاب واصب ولهم عذاب دائم لا ينقطعه عذاب الآخرة يتصل بعذاب الدنيا إلا من خطف الخطفة إلا الذي اختطف اختطافا بسرعة كلمة كلمتين إلا ما خطف الخطفة فأتبعه أي يتبع ذلك الخاطف شهاب ثاقب أي نجم يثقبه ويحرقه ويعني يعذبه إلا هذا وهذا معناه أنه يختطف خطفة كلمة كلمتين ثم ينزل بها إلى الأرض ويلقيها على فم الساهر كاهن الساهر فيكذب معها مئة كذبة. نعم. يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب قرئ بالإضافة وبالبدل وكلاهما بمعنى واحد فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوءها جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وقال عز وجل ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقوله هاهنا وحفظا تقديره وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد يعني المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه. ولهذا قال لا يسمعون إلى الملأ الأعلى أي لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى وهي السماوات ومن فيها من الملائكة عليهم السلام إذا تكلموا بما يوحيه الله بما يقوله من شرعه وقدره. ولهذا قال ويقذفون أي يرمون من كل جانب أي من كل جهة يقصدون السماء منها دحورا أي رجما يدحرون به ويزجرون ويمنعون من الوصول إلى ذلك. ولهم عذاب واصب أي في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر كما قال وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقوله إلا من خطف الخطفة أي إلا من اختطف من الشياطين الخطفة وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته ويلقيها الآخر إلى الذي تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكاهن. ولهذا قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أي مستنير. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي. قال وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا ترمى قال: فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض، فزادوا في الكلمة تسعا. قال: فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء سهاب فلم يخطئه حتى يحرقه. قال: فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله، فقال: ما هو إلا من أمر حدث. قال: فبث جنوده، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخلة، قال: وكيع يعني بطن نخلة. قال: فرجعوا إلى إبليس لعنه الله فأخبروه، فقال: هذا الذي حدث. وستأتي الأحاديث الواردة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. يقول الله سبحانه وتعالى يعني يا هؤلاء المنكرين لبعثي فاستفتهم يا محمد هؤلاء مشرك مكة منكرين للبعث أهم أشد خلقا لماذا يستبعدون أن يكون العودة في الآخرة أهم أشد خلقا من حيث الخلق هم أشد أم من خلقنا الذي خلقناه من السماوات والأرض وما بينهما والملائكة وغير ذلك أهؤلاء أشد أم هم أشد من هو الذي شديد يعني ومعروف أن من خلقه الله سبحانه وتعالى غير الإنس والجن أشد خلقا إنا خلقناهم ولذلك قال استسخرهم إنا خلقناهم من طين لازب من طين يلصق باليد يعني معناه من شيء حكير شيء حكير فكيف يعني ينكرون علينا إعادتهم في الآخرة من خلق من طين لازب كيف يستنكر أن يخلقه الله سبحانه وتعالى مع سعة قدرته وعلمه وإحاطته فهذا شيء عجيب ولذلك قال بل عجبت أي إنكارهم للبعث وإنكارهم لرسالتك عجبت هذا عجبك بل عجبت قراءة بل عجبت قراءة سبعية أيضا أنا أتعجب يقول الله سبحانه وتعالى والتعجب بالنسبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وأما نفي من ينفي العجب إلى الله قالوا إنه يعني للحديث قالوا قلنا على ما يليق بجلاله يعني له تعجب الله سبحانه وتعالى وإنما أنكر هؤلاء قالوا لأنه يقال إذا ظهر السبب بطل العجب والله لا يخفى عليه شيء وهذا أمر يعني مغالطة فلا ينبغي الاعتماد عليه بل عجبت بهذا الإنكار ويسخرون أي يسخرون بك وبما جئت به وإذا رأوا آية وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا وعظوا لا يتعظون بوعظ الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا آية يستسخرون إذا رأوا آية نزلت حدثت كانشقاق القمر يعني يستسخروا يعني يستهزئون بذلك، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، ما هذا إلا سحر بين، ما هذا إلا سحر بين. لما انشق القمر يعني سألوه أن أريهم آية فأراهم انشقاق القمر، فنزل تحت الجبل وبعضه كذا وبعضه كذا، فعجب أهل مكة بالليل بعد المغرب، فعند ذلك تجمعوا في اليوم الثاني وقالوا ما هذا، ماذا حدث الليلة كذا، قالوا لا هذا سحر هذا، قالوا لا إذا كان سحرا لا يعم العالم كله وإنما يسحر أهل مكة فقط، إذن لا إذا جاءنا مسافرون إلى الحبشة إلى اليمن إلى الشام نسألهم هل حدث عندكم هذا أم لا، فإن صدقوه فهو صدق وإلا فهو سحر. فلما جاء المسافرون وسألهم قالوا نعم الليلة الفلانية رأينا القمر نزل من السماء إلى الأرض، فاستغربوا ذلك، فقال أبو جهل هذا سحر مستمر. الله أكبر الله أكبر، شقي اللعين الملعون. قال محمد الساحر إنما يسحر من أمامه فقط لا يتعداه، ومحمد سحر قوي سحر العالم الدنيا كلها، فخيل إليهم هذا الأمر. هكذا قال أبو جهل، ولذلك قال وإذا رأى آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، إلا سحر مبين. وفي آية أخرى سحر مستمر استمر حتى عم العالم، هكذا قالوا. ثم ذكر إنكارهم للبعث، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوث في الآخرة نبعث، هذا إنكار، إنكار لهم، ينكرون البعث في الآخرة. أو آباؤنا الأول أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا، هذا شيء لا يكون. قل نعم، قل يا محمد نعم، تبعثون أنتم ويبعث آباؤكم وأنتم داخرون أو أنتم صاغرون حكيرون، لا قيمة لكم ولا جواب لكم، فإنما هي زجرة، فإنما الصيحة صيحة القيامة، زجرة صيحة زجرة يزجر إسرافيل عليه السلام. قال فإذا هم ينظرون قائمون من قبورهم ينظرون ما يفعل بهم، ولا محيدة ولا خلاص من ذلك. يقول تعالى فسل هؤلاء المنكرين للبعث أيما أشد خلقا هم أم السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه أمن عددنا فإنهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم، وإذا كان الأمر كذلك فلما ينكرون البعث وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بيّن أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال إنا خلقناهم من طين لازب. قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة هو اللزج، وقال قتادة هو الذي يلزق باليد. وقوله بل عجبت ويسخرون أي بل عجبت يا محمد صلى الله عليه وسلم من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث وأنت موقن مصدق بما أخبر الله به من الأمر العجيب وهو إعادة الأجسام بعد فنائها، وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك، وإذا رأوا آية أي دلالة واضحة على ذلك يستسخرون. قال مجاهد وقتادة يستهزئون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أي إن هذا الذي جئت به إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يستبعدون ذلك ويكذبون به. قل نعم وأنتم داخرون أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم نعم تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون ترابا وعظاما وأنتم داخرون أي حقيرون تحت القدرة العظيمة، كما قال تعالى وكل أتوه داخرين، وقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ثم قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أي إنما هو أمر واحد من الله عز وجل يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض، فإذا هم قيام بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. يخبر الله سبحانه وتعالى يعني عن قيل الكفار، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، يوم القيامة إذا عينوا العذاب يقولون يا ويلنا أي هلاكنا، احضر هذا أوانك، يعني هذا يوم الدين، هذا يوم الجزاء، جزاء كل عاد ما عمل. فيقال لهم هذا يوم الفصل، الفاصل اليوم الذي يفصل بين الحق والباطل الذي كنتم به تكذبون، أنتم في الدنيا تكذبون به، هذا هو، اشهدوه وحضروه واحشروا الذي، ويقال من قبل الله سبحانه وتعالى للملائكة واحشروا الذين ظلموا أزواجهم أي وأشبههم، أشبه يعني المجرم يعني تحت راية المجرم، الزناة مع الزناة، وأكل الربا مع أكل الربا، وتارك الصلاة مع تارك الصلاة، كلهم أشباههم، كل يعني يكون تحت أشباههم. ولذلك قال واحشروا الذين ظلموا أزواجهم أي أشباههم يعني وأزواجهم وما كانوا يعبدونه من دون الله من الأصنام والأنداد، ولا يعني انشرهم معهم من دون الله اللي يعبدونهم من دون الله، فاهدوهم أي اهدوهم أرشدوهم إلى سواء الجحيم، إلى وسط الجحيم، إلى صراط الجحيم، إلى يعني طريق الجحيم، إلى طريق جهنم. وقفوهم أي على الصراط، إنهم مسؤولون لأنهم سيسألون عما ارتكبوا من الجرائم. وقفوهم يعني هذه الآية نصت على أنهم يوقفون للحساب للمساءلة مسألة، وآية أخرى ضد ذلك وهو يعني وإن المجرمين فيومئذ لا يسأل عن ظلمهم مجرمون، يعني آيات أخرى كذلك أيضا تدل على ذلك. فالجواب عن ذلك أن مواقف القيامة مختلفة في مسألة في محل يوقفون للمسألة، وفي غير ذلك لا يسألون، إذن يعني أهوالهم القيامة مختلف، فيجاب بهذا بأنه يحصل أحيانا كذا وأحيانا كذا وأحيانا كذا على حسب ما أراده الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا تناصرون، ويقال لهم عند ذلك ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا كما تتناصرون على الإجرام في الدنيا، ما لكم في الآخرة انقطع بعضكم عن بعض، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم بذلك اليوم مستسلمون لما يفعل الله سبحانه وتعالى بهم من أنواع الخزي والهوان والذل والعذاب. نعم. يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم، ف

بل لم تكونوا مؤمنين. لو كنتم مؤمنين ويعني وحملناكم على الكفر لكان كلام صوابا. أما أنتم أولا ما كنتم مسلمين مؤمنين، يعني رأيتمونا فتبعتمونا، فإذن اللوم عليكم لا علينا، بل لم تكونوا مؤمنين. نحن ما صددناكم عن الإيمان بعد أن كنتم مؤمنين، وإنما قبل ذلك وكنتم مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، وما كان لنا عليكم من تسلط، ما عندنا قهر، بل باختياركم يعني سلكتم هذا المسلك، بل كنتم قوما طاغين، بل أنتم قوم مجاوزون الحد، فلذلك يعني سرتم على المنهج الذي سرناه باختياركم لا بدعوتنا وتسلطنا عليكم. عند ذلك يعني فحق علينا، عند ذلك أنتم ونحن حق علينا قول ربنا القول بالعذاب، وهو قوله سبحانه وتعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فطبقه الله علينا. قال قوله: إنا لذائقون عذاب النار، يعني داخلون فيها. فأغويناكم، نحن أغويناكم بسبب أننا قبلكم، وإنا كنا غاوين، لما كنا نحن غاوين أغويناكم عن الحق وأضللناكم عن الهدى. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، فإنهم أي الرؤساء وأتباعهم في العذاب يومئذ في العذاب مشتركون، يشتركون في يعني دخول العذاب. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، يقول الله سبحانه وتعالى: سنفعل هذا في الآخرة بالمجرمين ونجمعهم في جهنم. إنهم ما السبب في ذلك؟ بيّنه الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعني يستكبرون، أي يتكبرون عن قول هذا الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يقولون، تكبروا عليه، فلما تكبروا جعلناهم في نار جهنم. ويقولون، يقول بعضهم لبعض: أئنا لتارك آلهاتنا، هل نحن نترك آلهاتنا التي كان أباؤنا يعبدونها ونحن نعبدها، لشاعر مجنون، أي لرجل شاعر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس شاعرا، مجنون، وصفوه بالجنون، بل هم المجنون، وإنما هو. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى نزه عن ذلك فقال: بل جاء، بل محمد ليس شاعرا ولا مجنونا، بل جاء بالحق وهو الدين وهو الوحي وهو القرآن الكريم، وصدق المرسلين، المرسلين الذين تقدموه صدقهم بما جاء به، فإن شريعته كشريعتهم، ويصدق بعضه بعضا. نعم. يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وهكذا قالوا لهم: ها هنا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقولون كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأننا كنا أدلاء وكنتم أعزاء. وقال مجاهد يعني عن الحق: الكفار تقوله للشياطين. وقال قتادة: قالت الإنس للجن: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قال من قبل الخير فتنهونا عنه وتبطئونا عنه. وقال السدي: تأتوننا من قبل الحق